إدراك فوجدان فنزوع. هي عملت عملية الايه؟ النزوع. طب وعملت عملية النزوع لإيه بقى؟ هتراوده ليه؟ أم قال لأنها وجدت في نفسها إعجابا به. طيب يا سيدي وجدت إعجاب به ليه؟ لأنها شايفة جماله شيء. إذا النزوع نشأ عن الوجدان، والوجدان نشأ عن إيه؟ عن الإدراك. يبقى لو كانت محجوبة عن مثل هذا أو كده كان ما حصلش كده ولا لا؟ دي تديني علة أن الله أمر إننا نغض البصر عن المثيرات الإيه؟ الجنسية. ليه؟ قال لك لأنك إن لم تغض أدركت، وإن أدركت وجدت، وإن وجدت إيه؟ يا نجحت يا تنزع. تعمل إيه؟ هتتجوز مش قادر أتجوز. إن عفيت تكبت وتعمل لك مظاهرة نفسك، وإن ما عفتش تعرفش أعراض الناس. وعملناها من إيه؟ من الأول. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. نتيجة الأشد بقى إيه؟ نظرت إليه نظرة أخرى، ما كانتش بتهيج فيها المسائل الثانية، لسه إيه؟ لسه صغير. إذن قول الله في إبداء الزينة تديها للأب وللابن وللمش عارف إيه، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، يعني ما مش عارف إيه الحكاية فيعرفش على غلبه، أو التابعين غير يقول الإيه؟ الرجل المكحكح العجوز اللي ما عادش له قربة في النساء ولا بتاع، ما فيش مانع ان المرأة تضع الزينة بتاعتها امامه. وراودته التي هو في بيتها. الله، راودة ساعة ما تسمع فاعلة او تفاعلة افهم ان فيه منازعة. قاتل غير قتل، قتل فلان فلان، خلاص عمل عملية واسهر خلاص. انما قاتل فلان وفلان يبقى كتفيت عليه عمليه فيه. اسمه تفاعل. اسمه ايه؟ تفاعل. شارك فلان فلانا، شارك محمد علي. الله، طب ما هو محمد شارك علي وعلي مش شارك محمد، يعني كان العباره محلوله لايه؟ شارك محمد علي وعلي شارك محمد، يبقى كل منهم فاعل مره ومفعول مره ايه؟ ومفعول مره ايه اخرى. طب راوده، راودة يعني المراودة مطالبة برفق ولي في خداع يستر ما تريده ممن تريده. فإذا كانت الحكاية تبقى سهل ليك تبقى المراودة تنتهي إلى شيء. إذا ابتلت أبا وفهمك وعرف أنت هتقول إيه، يبقى هو يتأبى وأنت تراود، يبقى المفاعلة جت من الإيه؟ زي مقاتلة بقى. زي إيه؟ يبقى راودته يعني ايه؟ طالبته بلين ورفق في اسلوب يخدعه ليخرجه عما هو فيه الى ما تطلبه. هذه المراودة. وراودته التي ازاي بقى يعني؟ قال لك طبعا كان الاول بيخدمه وخلاص المنظر بتاعه عاجبها وكويس ومش عارف ايه خلاص، انما هي عايزة حق شيء تاني. ما دام ابتدى الشيء تاني يبقى لازم يكون فيه ايه؟ مسلك قهوه. هيجيب لها افر وهيجيب لها فنجان قهوه. يجيب لها فنجان قهوه يقدم. تقول انت واقف ليه كده؟ لا يا مش واقف كده مش عارف. الله، ابتدانا بقى ايه؟ طب ما كان من زمان ما قلناش لا اقعد ولا تعالى ومش عارف ايه. انت ليه النهارده عامل في نفسك مش عارف ايه؟ انت بقى. الله، وتقعد يروح يغيب بقى، انت قاعد لوحدك. الله، هيدي بقى الايه؟ النزل اللي بيقولوا عليه بقى. وراودته، وعلشان يمكن لك امر الوراده يقول لك التي هو في بيتها. مش بتراود واحد من البلكونه وهو في الشباك، مش بتراود واحد وهو على نفسه في الشارع ولا راكب عربيه وهي راكبه عربيه، ده في بيتي. يعني المساله ايه؟ يبقى في تمكن ولا مش تمكن؟ وهي التي تراود، سيدة القصر هي اللي بتراود. شوف بقى المسألة ايه؟ تبقى المسألة مجموعة عليه من عدة ايه؟ من عدة جهات. متربى في وسطهم، وهي اللي بتتلطف وياه، وهي اللي عمالة تترك، وهي اللي عمالة تحتال، وهي اللي عمالة. الله، مسألة دخلت في الايه؟ في موضوع اخر. خلاص يبقى تفهم الكلام. شوف ادب التناول بقى. راودته عن نفسه، يبقى انت فهمت ايه؟ فهمت المسألة كلها من أولها آخرها بس بأسلوب إيه؟ ما فيش أدب مكشوف بقى، ما فيش مش عارف إيه، لا ما فيش وراء ودخل التي هو في بيتها عن إيه؟ عن نفسه. وغلقت الأبواب، الحدث فيه مبالغة والأبواب فيها تكرار. أغلق الباب ولا غلق الباب مش زي غلق الباب. الحدث نفسه، يعني الحدث نفسه فيه مبالغة. ازاي؟ قال لك لان مثلا احنا عندنا كما نعرف يصح تعمل الباب البتاع دي اسمها ايه؟ مش لك كده وبعدين تفتحه وتمسك وبعدين تأكد وتمسك الايه؟ المفتاح. ايه نقل من غلق الى ايه؟ ابتدأنا نغلق وبعدين لا نجيب ترباس ثاني. الله، يبقى دي اغلقها. يبقى الحدث يبالغ فيه اما لقوة الحدث واما لتكرار الحدث. لقوة الحدث او لتكرار الايه؟ يبقى اذا المبالغة اما في قوة الحدث واما في تكرار الحدث. هنا وغلقت تفيد ان الحدث قوي، وكلمة ابواب يبقى تكرار ايه؟ باب وباب وباب. ايه طب وحكاية؟ يبقى دليل على انها ابواب. اما قال لك كل الناس العظماء كده، الناس العظماء يعملوا كده، يعملوا من المسألة ما تدخلش انت على طول كده باب وتسكن في باب وباب تسكن في باب وباب تسكن في باب وباب تسكن في باب. والحكاية دي بتاع معاوية والرجل اللي امتنع ان يبايعه في المدينة، قال هاتوه ليه اللي مش قادر يقول يبايعني بامارة المؤمنين ده هاتوه. فجابوه بقى طبعا جاية بقى زي بها قسوة وبها عنف لحد ما راح هناك كان ايه، وبعدين راح على القصر فلقى بقى عساك شغل النظام الرومان. والشيخ لما سأل عمر قال له احنا ثم هنا في رحلة الرومان على طفقة وعلى قبها ما عملناش كده ياكلوني. قال له حيلته قريب كويس برضه. فدخل لقى هيوصى وزير المدينة والقباس ومش عارف ايه، الراجل انخلع. وبعدين فتحوا له الباب قال خلاص هندخل، لقي تاني حراس ومش عارف. وبعدين في داخل اليمين لقى حراس، وداخل كل ما يفتحوا باب يفتكر انه هيقابل الخليفة، ما يلاقيش الخليفة لحد يمكن كذا باب. وبعدين لقى الخليفة قاعد الذي ظن عليه أن يقول له أمير المؤمنين، قال له السلام عليك يا رسول الله. الذي يدل على أن عمل القبيح معروف قبحه حتى عند من يأتيه. لان ايه غلقت؟ طب وراودته ليه وقعدت تتلطخ وتتكلم وتجيب من بعيد ومن قريب ومش عارف ايه وبتاع وعجاجيز؟ وبعدين غلقت الابواب دليل على انها فاهمه تمام الفهم انها مقبله على قبيح. يبقى القبيح نفسه اللي بيعمل القبيح عارف انه ايه؟ بدليل انه بيعمل ايه؟ انه بيعمل العمليه دي وغلقت الابواب. قال لك ما غلقتش الابواب لا يمكن مثلا اي حد يجي يفتح باب واحد، انما على ما يفتح باب ويفتح باب ويفتح باب وهم قاعدين عاملين ودانهم بقى كده، يبقى يعني يحصل فيه ايه؟ يحصل فيه تدخل. طبعا ما دام مراوده اخذت مده وبعدين المساله يظهر ما استجابش قوي ليه؟ قال لك نهايته لك افهم. هيثم انا تهيأت لك وانا اقول لك وانا مش عارف ايه. خلاص بقى انتقلت من ايه؟ من احتيال ومواطقة ومراودة الى ايه؟ الى وضوح. قال معاذ الله، قال معاذ الله. المعاذ هو ما تستعيذ به، وانت لا تستعيذ الا اذا خارت اسبابك امام الحدث. تقوم تعوذ بمين؟ لا بمن ينجدك. يمكن تقول يابا، يمكن تقول يا حراس، يمكن تقول. فكأن المسألة عزت عليه فلم يجد معاذا له إلا الله. ما حدش يقدر يعمل عملية دي معاذ الله. طب وليه معاذ الله؟ قال لك لأنه هو اللي اداني الحكم واداني العلم وقال لي دي حرام ودي حلال، فأنا بستنجد من له القدرة فكلفني وهو له عنده القضاء أن يمنعها عني الفاسد. وكلمة معاذ الله عند المؤمن ساعة ما أقول لك أنا أستعيذ بالله، يبقى لازم إيه؟ يحكي في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد على واحدة من المدينة، وبعدين علم زوجاته أن البنت يعني شافيها شيء من الجاذبية، قالوا جديلة وجسمة ونساء بقى، ها قال لك لا ده دي لو جت تبقى صعبه علينا قوي، مش علينا مش على المال كنا لما نشوفها مثلا يعني اجمل منهم ولا فيها شيء من الغا. فقالوا لها اسمعي النبي عنده كلمه بيحبها قوي. قلت له ايه هي؟ ما هي بقى زي ما تكون بدويه. قلت له ساعه ما يدخل عليك كده ويقول عنك قولي له بقى الكلمه اللي بيحبها، قولي له اعوذ بالله اعوذ بالله منك. قال بقى انا فساعه ما دخلوا بينا قالت له اعوذ بالله منك. فارتد رسول الله وقال استعذت بمعاذ، مع السلامه. يبقى اذا المؤمن، ولذلك هناك اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا، ان كنت تقي خلي الكلمه دي تاذك وانا بطلب ربنا ينقذني منك. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيك لك. قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي. شوف كلمه معاذ الله ادت حاجتين اثنين، لم يوافق ثم طلب الايه؟ المعونة من الله. قال معاذ الله انه لما يجوز حاجة يرجع لها الضمير يبقى الاقرب مذكور انه يعني مين ايه؟ الله. واكرم مسواي وعمل فيا الجميل دي ونجاني من الجب ومن شر اخوتي وهيأ لي احسن مكان في مصر عشان انا اعيش فيه، يبقى انا اكافئه بانني اجعل نعمته علي وسيلة لمعصيته. ما تجيش الحكاية انه ربي احسن مسواي او انه يعني قال لها في فكر انك انت لي في زوج اكن الصعوبة بتاعتها برضو جاية انها مش بتراوضوا على حاجة وهي خالية ما عندهاش، لا انت ليك ايه والزوج له ويا ايه، لانه هو قال اكرمي مسواه وعسى ان ينفعنا او نتخذه ايه ويبقى هنا اللي بيرجع الضمير هنا يصح وهنا يصح. انه ربي ومأميه اسلوب القرآن انه يجيب لك العبارة وتتسع لكل مطافات الافهام. انه ربي احسن مسواي انه لا يفلح الظالمون، لان ما دام ربنا بيجازي على الاحسان فقال له هناك وكذلك نجزي، يبقى اللي يسيء يبقى يعمل ايه؟ يبقى لازم يجي له بالضد، يبقى ما يفلحش. فالخطيئتين المتقابلتين كذلك نجزي المحسنين وانه لا يفلح الايه؟ الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. دي الآية بقى اللي العلماء بقى إيه؟ ولقد همت به. الهم حديث النفس بالشيء، وبعدين يا يفعل يا ما يفعلش. فمن رحمة الله بخلقه أن من هم بسيئة حدث نفسه أن يفعلها ولم يفعلها كتبت له حسنة. ليه؟ أم قال لك لأن ما دام ذهنه انشغل ووجد منه دافع يدفع ما في ذهنه يبقى ده إيه؟ غير اللي ما عندوش فكرة خالص. إنما ده نفسه حدثته بالشيء وبعدين راح إيه؟ ثابت نفسه عنه. يبقى قال نكتبها له إيه؟ العبارة هنا في القرآن جاية في أمن، المراودة كانت منها له والامتناع، مراودة منها وامتناع منه يبقى مفاعلة. يبقى فيه اثنين عمالين بيصطرعوا في شيء. فأحد الاثنين اللي هي امرأة العزيز قال الله في حقها ولقد همت به، من ناحية الأمور الايه؟ انتهت. طب من ناحية الطرف الثاني وهم بها، لو قال وهم بها يبقى فيه مساواة، ده حدثته نفسه بالفعل وهي حدثتها نفسها بالفعل. انما هناك قال ولقد همت به وانتهى الامر، لكن هنا وهم بها لولا ان راى برهان ربه. يبقى هتحل العباره كده ولقد همت به ولولا ان راى برهان ربه لهم بها. كلمه لولا قلناها زمان انها حرف امتناع لوجود، لولا زيد عندك لأتيتك. يبقى أنا أتيتك ولا ما أتتكش؟ ليه امتنع مجيئي؟ لوجود. يبقى امتنع لإيه؟ يبقى فيه اسم حرف امتناع لإيه؟ لوجود. عال أوي.

ويقعدوا بقى يجيبوا لنا الصور ومش عارف، يقول لك لا انا اريد ان اثبتك كحولة يوسف وانه هو ما عملش العمليه لانه ايه في ماله، الا فالهم موجود وقعد ينازع الهم مكتر خيرك يا سيدي. انت بقى تعالى بقى وياك، انت يعني بتتكلم عن ربنا ولا عن الشيطان؟ نشوف كده. اولا ابطال القصه امرأة العزيز، هذه واحد، ويوسف، والنسوة اللي دعتهم لما قطعنا ايديهم لما لموها لكم تعالوا سبشفوه وانتوا هتعملوا ايه، خلاص، والشاهد والعزيز نفسه، خلاص، وربنا والشيطان، كل دول تضافرهم على ان يوسف ما عملش، حصلش منه. اما هو فقال هي راودتني عن نفسي، وهي قالت ايه انا راودته عن نفسي صدقته، وقالت وما ابرئ نفسي الا النفس، والان حصحص الحق. الله، يبقى هو قال وهي ايه؟ يا اخي اطرح كلامه هو لانه كلام لنفسه، خد كلام الخطوب اللي او المحايدين. هي قالت ايه؟ انا راودته والان حصحص الحق، ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب، يعني ما قلتش كلام عليه برضه دل على انها بتحبه، لم اخنه بالايه؟ بالغيب. ادي واحد. طب والنسوه؟ ما رضيش يخرج من السجن، قال له ايه؟ اساله ما بال النسوه اللاتي ان ربي بكيدهن عليهم، اولم يكن ساعدني والا تصرف عني كيدهن اصبو اليهن. خد بالك، شوف الشرط هنا، الا تصرف عني كيدهن اصبو. ما هي الصبر؟ حديث النفس بالشيء. يبقى قال إن مش قال الا تصرف عني كيدهن افعل فيهم واعملهم، لا، اصبو بس، اصبو واعمل او ما اعملش ده موضوع ثاني. والذي قال له يوسف الا تصرف عني كيدهن اصبو، قال فصرف عنه كيدهن. يبقى صبا ولا ما صباش؟ ما صباش. يبقى عندنا شهاده مين الان؟ شهاده امراه العزيز، وشهاده مين؟ وعلشان تعرف شهاده النسوه، طب ده المساله اللقطه بتاعت النسوه دي، هي لما سمعت انهم بيتحدثوا جابوا شريكها بقى وقالوا امراه العزيز كذا وامراه العزيز، وصدقوا بقى ايه يلاقوا فيها بقى حاجه عشان يقعدوا يهيصوا. هي عرفت الحكايه، بعتت لهم وخلته يخرج ايه عليهم. ساعه ما شافوه ايه؟ ما هذا بشر، من هذا الا ايه؟ ملك كريم. ايه اللي حصل؟ طب وقول الا تصرف عني اسبق اليهن، هم عملوا ايه؟ قال لك لا، انت ما انتش واخد بالك بقى من ساعه ما دخل والعيون اتجهت له، وللعيون لغات، وللانفعال لغات، دي بصت له البصه اللي يفهم منها انه مش عارف ايه، والثانيه بصت له البصه، كل اللي يجيب اللحظه لوحده، ما هيقول والا تصرف عني كيدهن ايه؟ شاف النظرات بتاعته، نظرتهم النظرات بتاعتهم هتاكله. يبقى كل دي حصل ايه؟ وبعدين ايه؟ قال له شوف النسوه مش هطلع من هنا الا اذا ايه؟ شوف خطب النسوه اللي ايه؟ اللي حصل منهم كتو كتو كتو. يبقى اذا حصل مقدمات تدل على انهم ينوون له ما ينوون منين؟ طب امال ايه هم عمالين بيتكلموا عن رأس العزيز بقى ولا هجوه؟ قالوا يمكن تطرده نتلقاه واحنا، امال ما هو شغل بقى، ما هي شغل البيوتات اللي بايظه. طب في ابوظ من انه بعد المساله والشاهد يشهد ومش عارف ايه، يجي جزء الزوج اللي يحب كل احد يشاركه في نعمته، كان عنده اريحيه، كل ما يكون عنده نعمه يشاركه فيه، عنده سيارة كويسة يركبها صاحبه، عنده بيت كويس يستعمله في أي حاجة، قال إلا المرأة. هي دي اللي لا، مفيش لها إيه؟ بعد القصة دي كده يقول لها إيه؟ يوسف أعرض عن هذا، يعني هذا ما تقولش الكلام ده، خليها بقى بيننا وبين بعض ولا تجيبش سيرة، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يعني بده يدمدم على الحكاية، يبقى إن في لغتنا إحنا إيه اللي بده يدمدم على الحكاية دي؟ يبقى إيه يعني؟ يبقى زي ما احنا عارفين بقى الاسم وطاعه.

تخلي ايوه والله لا تيجي تشرب قهوه والله يبقى انت اللي بتدعوه تلح عليه وتجيبه. يبقى في واحد بيطلب فتأذن له وفي واحد انت اللي بت ايه اللي بتطلب. المراوده من المصلين في الاخذ والرد بالكلام انتقل بقى الى حركه. واستبق الباب. استبق الباب احنا قلنا استبق يعني كل واحد منهم عايز ايه يسرق المرايه. استبق الباب هنا بيقول باب وهناك بيقول وغلقت الابواب. تبقى ايه بدنا نوفق يعني استبق الايه الباب. قال لك كلمه والف يا سيدها لدى الباب يدل على ان ده الباب النهائي. يعني قعدوا بقى يحفلوا بعض في الباب الاول ما يغلقوا في الابواب باب اول باب ثاني باب ثالث مش عارف ايه. والف يا سيدها لدى الايه لدى الباب يبقى الباب الايه الاخير. واستبق الباب يعني كل واحد منهم يريد ان يستبق الى الايه الى الباب. ليه؟ طب هي المراوده عايزه تستبق الى الباب تروح للباب ليه تعمل ايه؟ عشان تفض عليه منفذ الخروج مثلا. وهو يستبق الباب عشان يخرج يبقى فيه ايه استباق. هنا بقى هتيجي القضيه بتاعت الشاهد كيف استنبط. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر من ورا. طب لما تدي القميص من الدبر يبقى ده دليل على ان هو سابقها في الاستباق. يبقى اذا كده هو بيخرج وهي عايزه ايه تشبه. فمزعت القميص من ايه من ورا. الشاهد لما هيجي بقى يقول ان كان قميصه قد اهدي من ضمن الايه من ضمن ذكاء الايه القاضي في ان ياخذ الاحداث ليستنبط منها موصلا الى الايه الى الحقيقه. واستبق الباب وقدت قميصه من دون والف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوء الا ان يسجن او عذاب اليم. سجنه مفسديه هو اللي يقول الحكم. قال ترد هو بقى هي راودتني عن نفسي. اذا هي قالت كلام وهو قال كلام. يبقى بقي ان نفصل بين الكلامين. اللي يفصل بين الكلامين لازم يكون انسان له ايه له دقه استقبال الاحداث ودقه الفهم من الاحداث. ولذلك يعني لو كانت المسألة جت كده وحب واحد يفصل فيها لو لم يقصها القرآن إن كان قميصه قد وإن كان قميصه قد ما كناش إيه يمكن ننتبه إلى الإيه إلى الحل. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها. شهد بإيه؟ كلمة شهد بترس في القرآن لمعاني متعددة. شهد بمعنى حضر. شهد بمعنى اخبر. شهد بمعنى يعني حضر زي ايه وليشهد عذابهما طائفه من الايه. طب ومعنى اخبر واعلم وشهد شاهد ما شهدنا الا بما ايه الا بما علمنا. وقد تكون شهد بمعنى الحكم شهد الله انه كذا انا حكم وقضى وكله. اذا ما كلمه شهد او شهد رجح كلاما على كلام لاستنباط حق في احد الاتجاهات. وشهد شاهد واراد ان يوثق الشهاده بان قرابته من ناحيه المحكوم عليه مش من ناحيه المحكوم له. لو المحكوم له كانت تبقى ترد الايه الشهاده. وشهد شاهد من ايه من اهلها. ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. الله قد من قبل يبقى إيه الحكاية من هنا كده يبقى كده هو اللي مقبل إيه اللي مقبل عليه. طيب جربها كده في نفسك بينك وبين نفسك كده كده وبعدين اقبل على أي حاجة. إذا أقبلت على أي حاجة العمود الطول بتاعك بيحصل له حاجتين اثنين امتداد في الظهر ونقص في البطن. ولذلك لما تيجي كده تقوم تلاقي الطول يغرجر منه على الارض ويشلح منين يشلح من ورا. يبقى دليل على ايه

قد شغفها ايه؟ حب. شغفها حب يعني ما تقول احبتها مثلا. ام قال لك لا، لان الحب ده له منازل، الحب له منازل. هذه المنازل اول مرتبتها الهوى. هوى يعني يهو شأشأ، رأى شيئا فهوي، وقد ينتهي هذا الهوى بلحظة الرؤية. فإذا تعلق به بعض الرؤية انتقل من الهوى إلى العلاقة، بقى في تعلق، مش مشهد وانتهى شاف واحدة ماشية كده وهويها وانبسط منها كده وارتعلى، فضلت في راسه، فضلت في راسه، أتعلق إيه؟ تعلق بها. وبعد ذلك يأتي الكلف، تلف بها. تلف يعني مش بس العلاقة، لا، بل تكلف أن يصل إلى مطلوبه من هذه العلاقة، إذ انتقل من الهوى إلى العلاقة إلى الكلف. ثم ينتقل بعد ذلك إلى مرتبة أخرى، هذه المرتبة اللي فيها الإيه؟ التقاء، يسمها العشق. عشق يعني إيه؟ يعني بقى فيه تبادل، يعني وصل إلى مرتبة إنه إيه؟ إنه يعلن عن كلفه ويحصل فيه تبادل. ولذلك يسموه عاشق ومعشوق. عاشق ومعشوق يعني المسألة ايه؟ بعد ما ينتقل الى هذه المسألة اللي هي مسألة العشق، تأتي مسألة التدلل. تدلل انه يكاد يفقد عقله. وبعد ذلك تأتي مسألة اسمها ايه؟ ان العقل ده ينشغل، وبعد ذلك الجسم يصير له هزال. ولذلك يقول ثبلت فؤادك، ثبلت فؤادك يعني نهت الايه؟ نهت الانسان. ثم تاتي بعد ذلك مرحله الهيام، انه يهون بقى على وجهه وله مش عارف يروح فين. فان كان ذلك في غير جرم يبقى مش اسمه جوع، ان كان بقى هيتعدى الى الجريمه اسمه الايه؟ اسمه الجوع. مراحل القلب زي ما بيقولوا الحاجه الصنوبريه اللي موجوده اللي خلينا نعرف عنها اوصافها اياها دي، ويسمونها مقر العقائد المنتهية في البحث. الإنسان منا له إدراكات، يدرك الأشياء بحواسه الظاهرة، يعني يرى ويسمع ويلمس ويذوق ويشم، كل دي وسائل الإدراك. فإذا ما أدرك أشياء عرضت الأشياء على العقل، العقل يقعد يوازن بينها، إن هي اللي تبقى كويسة وإن هي على حسب ما يختار. فإذا ما انتهى العقل من بحثها إلى قضية انتهي إليها، تذهب إلى القلب لتستقر عقيدة لا محيد عنها. إنما المسألة العقلية يمكن يجي حجة ثانية تزحزح عقلها، إنما إذا انتقلت من منطقة العقل إلى منطقة العقيدة، ولذلك يسمونها إيه؟ عقائد. عقائد يعني شيء إيه؟ معقود. معقود يعني ما ينحلش. فإذا ما وصل إلى هذه المرتبة نعمل إيه؟ يظهر اثره في اخضاع سلوك حركه الحياه عليه، ما دام بقى عنده مبدا مستقر في نفسه، يقوم يجعل كل حركته في ظل هذا الايه؟ في ظل هذا المبدا الذي ايه؟ اعتقده من كم وسيله؟ ادرك، وبعد ذلك تعقل، وبعد ذلك اعتقد. ما دام يعتقد يقول خلاص العقيده دي بقت سليمه وبقتش تناقش ثاني، فنعمل حركتنا موفقه لهذه الايه؟ موفقة لهذه الايه؟ العقيدة. يبقى السلوك نفي عن ايه؟ عن العقيدة. كلمة قد شغفها حبا يعني انتقل من الادراك الى المسألة العقلية الى ان استقر فين؟ في القلب. اشتغاف القلب هي الغشاء الرقيق اللي بيستر الايه؟ القلب. يعني تمكن من الايه؟ من الايه؟ من القلب. قد شغفها ايه؟ حبا. انا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت مكرهم، الله، يبقى اذا قال نسوتهم في المدينه مش من القصر. طب ونقل لهم الكلام ده ازاي؟ لابد ان تكون هناك مرحله بين ما حدث في القصر في الابطال الاربعه وبين خارج المدينه. لابد ان يكون الذي اخرج هذا الى خارج المدينه له علاقتان، علاقه بالقصر وعلاقه بالخارج. علاقه القصر فادرك وراءه، وعلاقة الخارج فلسن وقال. فقال نسوة في المدينة. العلماء لما حبوا يجيبوا كده قال لك هم خمسة، امرأة البواب وامرأة الخازن وامرأة صاحب الدواب اللي يعني السايس الخيل وامرأة السجان وامرأة الساكن اللي بيسقي الايه؟ اللي بيسقي الملك. طب النساء دول اللي قاعدين في بيوتهم بره دول اصحاب الشأن الداخلين دول هم اللي نقلوا دول، وما دام نقلوا دول يبقى عرفنا كيف تكون اسرار القصور مضغة، مضغة بان ينقلها الناس اللي موجودين منين؟ اللي بره، يقعد بقى يسلم اهله ويتكلم بقى ويقولوا هم ايه، ينقلوها الى الايه؟ المرحلة الثانية. فلما ارسلت اليهن يعني عملت لهم دعوة واعدت لهن متكأ، المتكأ هو الشيء الذي يستند اليه الانسان حتى لا يكون به ملل من قعدة خاصة، يعني مثلا هو قاعد كده وبعدين مثلا ان كان قاعد للحظة كده يستحملها ويقوم، انما ان كان هيقعد بقى ويرسي يبقى مرة عايز يتكئ كده، مرة عايز يعمل كده، مرة عايز يمدد، يبقى لازم عنده بقى ايه شوية نمارك وشوية حشاية وشوية طلاق مش عارف ايه، وبيتكل على كده بقى. ودي دليل على ان القعدة ايه؟ حتطول، وما دام حتطول تبقى تدعو الى الملاذ، وما دام تدعو الى الملال يبقى نديله حاجة، عايز يتكئ كده يحط دي، يعني عايز يتكئ اللي ورا يحط دي، عايز يحطها تحت رجله، وانا المتكئ عدت لهن ايه؟ متكئا، دليل على ان الجلسة بقى ايه؟ ستطول. فآتت كل واحدة منهن سكينا تخطيط بقى، وقالت سكين لازم يوجد مبرر لما جاء السكين، يبقى لازم حاجة تتقطع بالسكين، ما دام متكئ وقاعدة طول يبقى في قتل، يبقى في حاجة تتقطع بالسكين، يبقى لازم تكون كده. وقالت اخرج عليهم، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. يقال أكبرت الشيء، كأنك قد تخيلته قبل ان تراه على صورة، وقد تكون صورة من الحسن جميلة اوي، الا انك حين تراه تكبر المرأة عن التخيل، يعني اللي شفته ايه ايه في واحد تحدث عنه وحد شوق عنه حديث طيب ومش عارف، بدل لما تلقاه تلاقيه اكثر مما ايه مما حدث عنه. لذلك الشاعر يقول كادت مساءلة الركبان تخبرني عن جحفل بن حبيب اصدق الخبر حتى التقيا، فلا والله ما سمعت اذني باطيب مما قد راى بصري. وفي واحد تسمع عنه حين وبعدين حين ترد تقول هو ده اللي كنت بسمع عنه، ولذلك يقولون في المقابل سماعك بالمعيدي خير من ان تراه، يا ريتك فضلت تسمع عنه كده ولا شفتوش، لانك لو شفته الكلام ده ايه حينقض، يبقى فيه مثل. فلما رأيناه أكبرنه، لما هم قالوا امرأة العزيز بتراوي الفتاة ولازم الفتاة ده شكله مش عارف ايه وشكله ايه، تخيلنا له صورة من الايه؟ صورة من الحسن، وبعدين شافوه أكبروا المرأة عن الايه؟ عن الايه؟ الصورة. فلما رأيناه أكبرنا، أكبرنا يعني وجد على صورة فوق ما تخيل، فيحصل فيه انبهار. الانبهار ده يدي اول مرحله من مراحل الانبهار الذهول. الذهول يجعل الشيء الذي طرا عليك في مراه يذهلك عما تكون انت بصدده، يعني ان كان صدر كده ان كانت ايدك في حاجه فيها ان كان في مش عارف ايه يحصل ايه، يبقى تشغل بما رايت عما كنت ايه. فلما رايناه اكبرناه اكبرناه هاله الموقف، حصل لهم ذهول، الذهول نسي ان في ايدهم ايه سكاكين، وهم بيقطعوا البتاع فقطعنا ايه ايديهم. دي تصوير لمن؟ قول لي بقى في تصوير بقى يعني يجيب الصوره مثلها. فلما رايناه اكبرنا وقطعنا ايديهم وقلنا حاشا لله، حاشا لله، كلمه حاشا دي معناها تنزيه، معناها تنزيه، والتنزيه لمين؟ لله. طب والتنزيه لله ما موقفه هنا؟ أم قال لك أن الله منزه إن واحد زي ده ملك زي ده يتيجي منه إزاي دي؟ تنزيه لله أو أننا ننزهه عن أن يكون قد حدث بينه وبين امرأة العزيز إيه شيء، وهذه الشهادة مش لهذه الأوانة ولا حاجة، ده شهادة لمين؟ تنزيه مصدره من الإيه؟ من الحاشا لله، ده مش بشر ده. ليه؟ لابد ان يكون قد خرج عن صورة من ارقى صورة الانس اللي شافوه، فقال لك انا ما شفناش حاجة بيد الانس، يبقى ده ايه؟ لازم يكون ايه؟ ملك. والملك ده شيء من التخيل، تخيل الانسان لما يجي يتخيل ده ملاك، ملاك يعني ايه؟ على أجمل صورة، لأن الخيال قد يحكم على الأشياء المتخيلة الحكم اللي يناسب صورتها بالإيه، زي ما نتصور الشيطان. الشيطان نتصوره إيه؟ قال شفنا الشيطان ما شفناش، إنما حين نتصوره نتصوره بإيه؟ بأبشع صورة، وحين نتصور الملاك نتصوره بأجمل إيه؟ بأجمل صورة. فالشيطان نتصوره إيه؟ بأبشع صورة. البشعة دي نختلف فيه، انت قد ترى شيئا بشعا غيرك لا يراه. يعني مقاييس الجمال في الامم بتختلف، تتيجي في مثلا في اوسط افريقيا من الجمال ان المرأة تكون شفتها قد المجور، زي شفت المجور كده، ان شفتها كذا تبقى سامة سامة، انا عرفها جدا. ومن وسائل الجمال عندهم ان المرأة يكون شعرها اكرس، حاول موز مموز مموز مموز. وبعدين اكدت الحضارة الحديثة ان هذا لون ايضا مما ينجذب اليه الانسان في الجمال، بدليل ان الستات يروح له للكوافير يقول لك ايه ايه اعمل لي شعر ايه كده، مش عارف يعملوا ايه، يعملوا ايه فيه الشعر السايل زي ما يعملوه كده، دليل على انه يبقى في جمال. اذا فالجمال مقول بالايه؟ بالتشكيك، مقول بالتشكيك، هذا يرى جميل وده يرى مش جميل وده يرى جميل، مش كده. والحق سبحانه وتعالى يقذف معايير الجمال في النفس الانسانيه على قدر مقومات الالتقاء في الانسجام. تبتدي تلاقي خادم في قصر، والقصر دي في بنات بقى جميلات بالجمال الفائق والملابس المش عارف البراق، وبعدين كل دي هو لا يجب باله، يجب باله البنت الخدامه اللي عند الجماعه التانيين دي، ويقعد برضه ايه قال لا مسألة مش تحديد، علشان المسائل ما تبقاش كده. وذلك يسمونا عندنا في الفلاحين الكبير يقول لك كل فوله لها ايه؟ لها تياج. وواحد دول بنت تنخطب البنت، وبعد ذلك يجي لها واحد يقول ما يعجبهاش او هو او هي ما ايه؟ ما تعجبوش. وبعدين يجي واحد ثاني يتجوزها، يبقى معناها انها عجبته. يبقى اذا مقاييس الاول ما جاتش ودي مقاييس الثاني جات، مساله ما نعرفهاش ايه شكلها، او لقطه الجمال او لقطه الانتظار ما نعرفش هي تكونها ايه الا خالقها. ساعة ما يريد ربنا يجمع كده يكتب لها القبول ويبين فيها سمات الجمال اللي تعجبه، بس ان كان يعجبه الشعر يبقى شعرها كويس، ان كان يعجبه عينيها، ان كان يعجبه جسمها، ان كان يعجبه ما يعرفش ايه اللي بيعجبه فيها بقى. فاذا جمله ملك كريم يبقى للصوره الجماليه العليا اللي ما فيش في الانس ما يعطيها، والشيطان الصوره القبيحه اللي ما فيش في المراء اللي بنشوفها. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما اراد ان يبشع لنا في القران شجره الزقوم قال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وبعدين يتكلم عنه إنها شجرة، وكلمة شجرة تحب الإخضرار والرعرعة، تنبت في أصل الجحيم شجرة تنبت في النار، مسألة مش قال لك ما هو الجامع بين الأضداد، هو بس إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. الله، طب ده احنا بنعرف ان التشبيه عادة يأتي في اللغة ليشبه لك شيئا مجهولا شيئا معلوم لتأخذ الصورة. لكن احنا لا شفنا الشيطان ولا شفنا شجرة الزقوم، يبقى قدام شجرة الزقوم اللي لسه مش وان شاء الله ما نشوفهاش ابدا كأنها رؤوس الشياطين، لا شفناه ولا ده شفناه، مع ان التشبيه يشبه ايه مجهولا بمعلوم، عشان يديك صوره للميسور من المعلوم للغايه. فما دام بقى في الاسئله ازاي دي فيه؟ لم قال لك طب هات كده انت بلاش تسيب الايه كده وهات الرسامين اللي في الدنيا كلها سوي كاريكاتور وخليهم قول لهم احنا عايزين نعمل مسابقه لصوره الشيطان، كل واحد يمسك الريشة بتاعته والألوان والورق ويقعد ايه يرسم صورة للشيطان. لو رسموا مليون صورة كل واحد يرسم صورة ومسكت الصورة ما فيش صورة تلتقي مع صورة، كل واحد صور البشاعة بايه بشكل يتخيله هو، ده تصورها كذا وده تصورها كذا، واحد يتصورها بان بوحه عامل كده، واحد يتصورها بان عينيه مسروطه كده، واحد يتصورها بان عينيه هنا مش عارف، كل واحد يتصور صورة البشعة. لو أن الله صور طلع شجرة الزقوم بشيء بشع محدد يبقى ألزم أخيلتنا في هذا الشيء الإيه؟ تبقى البشعة تبقى على لون إيه؟ واحد. لكن لما يشعها كده يبقى كل واحد يتخيل في الشيطان الصورة القبيحة، يبقى رب المعنى وجوده ولا قصرته؟ يبقى رباه وزوجه. اذا فلما قالوا ملك يبقى قعدنا نستقل ما وجدناه، يبقى نقول ايه ملك مسلم. ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. قالت لقت الفرصه بقى ما دام ارتفعوا بهذا العيد انا، قالت لهم يعني انا معذوره ولا لا؟ بدها تثبت لنفسها ايه العذر. قالت فذلكن الذي لمتنني، امرأة العزيز تراود ايه فتاه عن نفسي وخدته على نفسي فشبكته بقى وعطت تكلمه. ما هذا بشر ان هذا الا ملك كريم، حيثية تعلقي به وهو ده اللي ايه اللي انا راودت عن نفسه ودمت شفتوه قلت كذا، انا معذورة ولا مش ايه مش معذورة. قالت فذلكن ذا يعني ايه اشارة لمين؟ ليوسف. وذلكن خطاب لمن؟ للنسوان. يبقى فيه اشارة وفيه خطاب. اللي بيقع فيه اللبس ان الناس ما بيفرقوش بين لفظ الاشارة ولفظ الخطاب وبيفتكروا انها شيء واحد. نقول له لا، الاشارة شيء والخطاب شيء اخر. انت اذا اشرت الى مفرد مذكر بتقول هذا مش كده؟ طب واذا كنت بتخاطب واحد تقول له ايه؟ ايه ذا كان. يبقى ذا راح لمين؟ للمشار اليه. وكا راح لمين؟ للمخاطب. خلاص تقول له ايه ذلك فلان. ذا يعني انت إيه؟ انا بخاطبك اللي بشاور له. وكا بتاعتك. يبقى فيه اثنين ولا لا؟ في خطاب وفيه اشاره. فاذا كنت تشير الى مذكر واحد ولكنك تخاطب انثى تقول لها ذلك، لان ذا بتصور له وبتخاطب ايه انثى. طب بتخاطب اثنين تقول ذلكما ذلكما. طب بتخاطب جماعه وبتشاور لواحد بس تقول ذلكم. طب بتخاطب مفرد وبتشير الى انا الى اناث، بتشير الى واحد وبتخاطب اناث ذا لكن. يبقى بالاشاره شيء والخطاب شيء ايه شيء اخر. فذلكن الذي لمتنني فيه. هنا بقى موقف اسلوبي. هذا الموقف الاسلوبي ان الكلام حين ينطق به او حين يكتب ليقرا ينطق به ليسمع ويكتب ليقرا له الوان متعدده. مره يكون نسل يعني ما يجمعوش الى وزن ولا قافيه، كلام منصور كده. والنسل بيجي على قسمين، يا ترى نسل مسجوع في السجع ولا نسل مرسل كده من غير ايه من غير سجع. ومره يكون الكلام مش نسل شعر محكوم بوزن وبايه يعني البيت الاول بوزن البيت الثاني بوزن البيت الثالث بوزن والقافيه هنا في الاخر هي هنا في الاخر. يبقى فيه نسل وفيه ايه شعر. النسل يكون مرسل من غير سجع، مثلا يقول لك اعوذ بالله هو الطور وكتاب مطور في رزق منشور والبيت الايه المعمور، ده كلام ايه فيه ايه سجع لانه كله ايه ايه الله. اذا السماء ايه انشقت واذا ايه واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، كلها ايه كلام بس مسجوع مسجوع بس مش متكلم. ومره يجي الكلام غير مسجوع. يبقى اذا الكلام يا مضبوط بنغم وزني في نفس الابيات بتاعتي وفي القافيه، يا مش مضبوط بوزن النغمي بس هو في ذاته مره يجي سجع ومره يجي. انت اذا سمعت اي كلام او قرات اي كلام فأخذ أذنك منه على قدر سمو أسلوبه، لكنك إن انتقلت من أسلوب إلى أسلوب أحست أذنك فأنك انتقلت من شيء إلى شيء. مثلا ابن زي يقول لما كتب رسالة يستعطف فيها ابن جعفر يقول له هذا العتب محمود عواقب وهذه الغمرة نبوة ثم تنجلي ولم يريبني من سيدي أن أبطأ سيبه أو تأخر غير ونين غناء فأبطأ الدلاء طيرا أملأها وأثقل السحائب مشيا أحقلها ومع اليوم غد ولكل أجل كتاب له الحمد على احتباله ولا عتب عليه في احتفاله فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله اللائي سررنا ألوفه. شعرت بأنك انتقلت من كلام منثور إلى إيه؟ إلى شعر منظور. لما ترجع بها ثاني تشعر بأنك انتقلت من كلام منظور إلى كلام إيه؟ منثور. إلا القرآن تنتقل فيه من نثر مرسل إلى نثر مزجوع إلى نظم شعري منزون على وزن بحور الشعر، فلا تكاد تفرق في الأسلوب بين الأول والأخير. أهي الآية دي ويانا إيه؟ بيقول إيه؟ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. لا تشعر أنك انتقلت من أسلوب نثري إلى أسلوب شعري. أي فذلكن الذي لمتنني فيه وزن شعري. فذلكن الذي لمتنني فيه مستفعلهم فاعل مستفعلهم فاعل من بحر البسيط. إنما أشعرت بأنك انتقلت من نثر إلى شعر؟ والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. شعر ولا مش شعر؟ أقول صراط القرآن. فلا تكاد تفرق أن تحس بأنك انتقلت من نثر إلا وبعدين تسيب دي وتروح إلى إيه؟ نثر آخر. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. الله نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. من المجتهد نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. الله شعر ولا مش شعر؟ شعر يا أخوي. الله يخدم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم إيه؟ مؤمنين. بقول لك أيها الكانز النفيس ليحظى إن قارون كان من قوم موسى. أيها الكانز النفيس ليحظى إن قارون كان من قوم. شعر ولا مش شعر؟ إيه؟ شعر. كتب الرحمن على فمها في جامع سطرا قد جاء ملخصه إنا أعطيناك الكوثر. الله شعر ولا مش شعر؟ إنما هل شعرت أنت وأنت تقرأ القرآن أنك انتقلت من منثور إلى منظور؟ لا. مما يدل على أن النغم الذي قاله الله نغما أو شعرا أو نثرا لا نشاز بينهما ويكاد يكون سيالا إيه؟ يكاد يكون سيالا إيه؟ واحدا. وده ممكن يتأتى إلا من كلام الحق. وأما كلام البشر فأنت إذا قرأت الموزون ثم انتقلت إلى منصور أحست أذنك بأنك انتقلت من منصور إلى منصور، أو العكس انتقلت من منصور إلى منصور. ولكنك حين لو لم ننبهك إلى هذه الأوزان ما استطعت أن تقول إن فيها أوزان ولا فيها أي حاجة. قال فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي. ما يبينك بقى الحيثية بقى بجحت بقى. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. فعصم نفسه يبقى معقول، انما استعصم يدل على تكلف الشيء والمشقة في حج نفسه. المشقة في حج نفسه دي كلمة تستعصم لتثبت أن فصولة رجولته غير ناقصة، ولذلك جاهد في نفسه جهادا ليكبتها. لأن لو مرت المسألة كده يمكن يقول لك واحد أصله هو يعني يفش لله. لا، أهي دي بتاع زي همك به بتاع الزمان. وكلمة بل إيه؟ فاستعصم. ولئن لم يفعل ما آمره أي به ليسجنن. يا سلام، هي اللي بتصدر الاوامر. شوف بقى نساء الفصول لما هم بيصدروا الاوامر ينسجن. يعني ينسجن ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. شوف كيف فلما رايناه اكبرناه، يعني رايناه على اعظم مما تصور. هي قالت ما كانش يفعل من انا الصوره دي اخليه اهون ثم يكون من الصاغرين. من الصاغر مش معناه صغير، يعني صغر يصغر يعني السن، لكن صغر صار ذليلا مهانا. فانتوا اكبرتوه ورفعتوه لفوق، انا ما عملش الحكايه دي هنزله فين؟ وقالوا بقى طب ايه الحكايه؟ هم قالوا كده ليه يعني؟ ما دام مش غيرنا على الفضيله ولا اي حاجه ليه عملوا الحكايه دي؟ اما لك لانها حبسه عندها في القصر ومفيش حد بيشوفه الا هي، عايزينه بقى حفيظه عليه وتفرضه اقل وشوفوه بره كده يتمدوا بيه وبتاع. قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. طب الله ايه الجمع هنا ليه؟ ده هي اللي قالت ولا ان لم يفعل ما امره ليسجنن. لا ذكر ما لهوش ده. فيقول ربي السجن، ما هو قال ليسجنن، فهو بيقول ايه والسجن احب الي مما تدعوني انت اليه. انما هم لهم بقى الثانيين قال لك لا ده لازم ساعه ما شاء ساعه ما سمعوا ليسجنن اشاروا له بقى باي انواع اشاره. مش معنى مش ضروري تورط نفسك الورطه دي يعني وغمزوا له كده بقى. لا امال تيجي بقى امال ايه اللي دخل الجمع هنا مع المفرد؟ ده هي بتقول ولئن لم يفعل ما امر ليسجنن ولا يكون من الصاغر. اللي بتقول فقال ربي السجن احب الي من لو ان الكلام ماشي يقول مما تدعوني اليه. انما هو جاب مين؟ جاب النسوه. كان النسوه برضه فاضلين في الصوره. يبقى ساعه ما قالت لو اتجنبنا بقى راعون كده يعني شوف شغلك فاهم يعني شايف امورك. او ساعه ما هم شافوه كده وبتاعوا حاجات زي دي ما هي العيون والانفعالات وقسمات الوجه لها تعبير ابلغ من تعبير العبارات. تلاقي كل واحده بقى بصت له بصه يعني تستميلوا اليها يعني تستميلوا اليها. وما دام اشارات العيون دي وبتاع فعرفوا هم عايزين ايه، يا سواء كانوا يردينه على ما تطلبه هي منه او هم يعملوا فيه ايه او يبدلوه غزل جانبي. كل واحده تبدله ايه غزل جانبي. ما هو الشاعر ابو دلامه قاعد وبعدين في نص الخليفه وحواليه الاعيان بتوع الدوله، وبعدين الخليفة حب يداعب رجال الدولة ويداعب أبو دلام الشاعر وهو هجاء. أم قال له عزمت عليك إلا هجوت واحدا منا. يعني اهج واحد منين؟ من اللي قاعدين دول. فبص له اللي قاعدين كل واحد يشور له إشارة يعني بقى يعني ما تدريش وليك عامل ايه. يبقوا فهموا ولا ما فهموش؟ كل واحد عمل له كده عمل كده هو طماع عايز ياخد كل دي. فقال ايه ما تيجي نفسك وتنفر. فراح اجي نفسه. يبقى خرج من قسم الامير ورضى مين؟ ورضى الكل وخد منهم اللي هو ايه. ولذلك قال هناك الابيات الشعريه ايه المشهوره الا ابلغ لديك ابا دلامه فليس من الكرام ولا كرامه. لا هو كده ولا هو ايه. إذا لبس العمامة كان قردا وخنزيرا إذا خلع العمامة. هذا نفسه. وكتب إيه؟ كتب ما أرأنا عن ما التشويرات اللي حصلت دي خد بها الله. فكذلك يقول النقلة دي هي التي قالت لو يسجننا ولا يكون من الصاغرين. فالأسلوب القرآني جاب النساء في قلب الصدر. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إلي إيه؟ إليهن وأكن من إيجا. وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إلي أن أوافق امرأة العزيز أن تفعل أن يفعل معها ما تأمره به أو أنهم هم يوجه طلبهم إليه إليه. قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ربي كان يقول إلهي لأن منطق التكليف في الألوهية لان للعباده افعل ولا ايه ولا تفعل. قال لك لا انت اللي ربيتني وانت اللي تعهدتني ما تتخلاش عني في هذا الوقت لانك ربي وانت اللي بتاخد بايدي في كل حاجه. فدعا الله بالاسم الايه الربوبيه. رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. وبيقول له انا بشر وانت خلقتني بشر ان لم تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكل من الايه من الجاهلين. يبقى برضه بيؤكد بشريته وفحولته وانه امتنع لا لنقص في تكوين طبيعته ولكن امتنع لانه نقض منهج الله امام عينيه. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. التآمر بقى اللي بينعمل ربنا سبحانه وتعالى هو لجأ الى الرب يبقى هو اللي صرف الايه الكيد. فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. ثم بدا لهم لما عرفوا ان مفيش يعني فايده من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين.

يبقى كل واحد نبئنا بتأويل ايه؟ بتأويل امره او نبئنا بتأويل هذا الامر الذي نراه، نبئنا بتأويله. ان نراك من المحسنين، يبقى الحيثية التي جعلتكما يتوجهان الى يوسف علشان يفصل لهما هذا الحلم، انا نراك من المحسنين.